مالكم وإسلام الصغار مالك دون الساحية لن ينتظر منهم أن يدخل وكانوا وقيتا بكل سياسي إلا أن يكون المصادر قدرة ما يؤدى به عنه نجومه إلى أن يتكسب الساحية. هنا نقطة عاد مشكلة، إذا كان الأولاد كبار وأبوهم مات سعوا وخلصوا أنفسهم وخلصوا أباهم، طب أبوهم مات يخلصوه ليش؟ قالوا ليصح لهم ميراثه إن كان له مال، لأنه مات مملوك وما في ميراث بين الحر والمملوك، لكن إن أتموا عقد الكتابة تحرر الجميع وحكمنا بحرية أبيهم فيرثونه، فحينئذ يسعون في تخليصهم. ولكن إذا كانوا صغار لا يستطيعون السعي، هل نقول للسيد اصبر عليهم حتى يكبروا ويصيروا رجال ويستطيعون الكسب ويسعون ويسددونك؟ قال لا، حينئذ هم عاجزون عن الكسب يرجعون أرقاء. نعم، كانوا رفيقا إلا هذه وراها شيء، المكاتب الذي كاتب عن نفسه وعن بنيه ومات، إما بنوه إما أن يكونوا كبار يستطيعون السعي، إما أن يكونوا صغار لا يستطيعون السعي، أو صغار وترك مالا يسدد بعض الأنجوم أو النجوم، يبقى القسمة كم؟ ثلاثة. فإن ترك أولادا كبار يستطيعون السعي مضوا في كتابتهم وسددوا وعتق الجميع، إن كانوا صغار ولا يستطيعون السعي وأبوهم لم يترك مال رجعوا أرقاء للسيد وانتهينا. إن كانوا صغار وأبوهم سدد بعض النجوم، عشرة إيش نجوم سدد خمسة وهم الكبير فيهم 10 سنين وبقي عليهم حتى يكبروا 5 سنوات، إن كان المال الذي تركه أبوهم يمكن أن يسدد الأقساط المتبقية من كتابته إلى أن يبلغوا سن السعي، يبقى حساب السيد ماشي، هو الآن عند باقي عليه 20 قسط وهم باقي لهم 5 سنوات ويكبر، وعنده ما يسدد 7 أقساط تأخذ قسطا لو عندهم شيء. ولما كان الميت ترك من المال ما يسدد أقساطا تغطي مدة صغرهم حتى يبلغوا سن السعي، الكتابة ماضية ويأخذ الأقساط في حينها، وإذا بلغوا سن السعي وباقي على أبيهم أقساط ولم يبق مال قلنا لهم تسعوا. مفهوم هذا يا إخوان؟ الله أعلم. نعم، كان يتكلف السعي فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنه أدي ذلك عنه وجوز على حاله حتى يكون السعي هنا عاد أبوهم ترك لهم ما يؤدي بعض الأقساط حتى كبروا، وبعد ما كبروا وصلوا سن السعي باقي عليهم من الكتابة 5 أقساط، يبقى أبوهم دفع في حال حياة وترك لهم من بعده بعض الأقساط التي توصلهم إلى سن السعي، وصلوا سن السعي واخذوا في السعي، اما ان يوفوا بقية الدين واما ان ايش يعجز، فان وفوا بقية الدين بالسعي تمت الكتابة وعتقوا، وان عجزوا عن بقية الدين ماذا يكون الحال؟ يرجعون ارقاء للسعي.